حين انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف أهل بالعمرة من الجعرانة، ثم عاد بالجيش إلى المدينة. ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، وقد حج المسلمون والمشركون معا في العام الثامن الهجري. ولما كان العام التاسع أمر أبا بكر على الحج، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه 300 من الصحابة ومعهم 20 بدنة. ولما خرج أبو بكر بالناس من المدينة وسار متوجها إلى مكة، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة براءة، فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصدر السورة ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. وعندما رأى أبو بكر عليا قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. وكان رهط من الصحابة منهم أبو هريرة يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت المدة الزمنية وانتهت الشهور الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. ومن المتعارف عند العرب في المواثيق والعهود والعقود أنه لا ينقضها إلا سيدهم أو رجل من أهله، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليبلغ الناس ذلك. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. 22 سنة مضت والدعوة الإسلامية في نمو وامتداد وانتشار. بذل المسلمون خلالها كل جهد وسلكوا كل طريق لتبليغ الدعوة وإيصالها إلى أقصى أرض يستطيعون. ومع ذلك أصر بعض المشركين على عبادة الأصنام والطواف بالبيت العتيق وفق الطقوس الجاهلية. وقد آن الأوان لوضع حد لعتوهم وعنادهم وغلوهم وغطرستهم وكفرهم وتجاهلهم لدعوة الحق. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حملة توعية للقبائل ودعوتهم للإسلام وشرح مضامينه، فكان أن أرسل أبا موسى الأشعري

عرف أن الإبل قد ركبت، فذم خليفته ولامه، وعد بعض أصحاب علي رضي الله عنه وكرم وجهه ذلك غلظة وتضييقا، فشكاه أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المسلك من علي. فندم الخدري على شكواه وقال: والله لا أذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية. وعندما اشتكى الجند عليا رضي الله عنه بحجة اشتداده في معاملتهم، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نائبه فاشتكوه، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في اليوم 18 من ذي الحجة بغدير خم. لقد نجح علي رضي الله عنه في المهمة التي لم ينجح فيها خالد رضي الله عنه، فقد أقام خالد 6 أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. وعندما قدم علي رضي الله عنه إلى اليمن عاملا جاهدا في الدعوة إلى الله، ودعا همدان إلى الإسلام، فأجابوه جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. محمد. كان لقبيلتي خثعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. وعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد من قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال له الرسول: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فنفر جرير في 150 راكبا فكسروه وقتلوا من عنده. وأرسل جرير أبا أرطأ حسين بن ربيعة الأحمسي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم عامة ولأحمس إخوة بجيلة رهط جرير بصفة خاصة. فرض الله سبحانه وتعالى الحج في 10 للهجرة، وذلك حين نزل الوحي بعد عام الوفود بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي كانت في 10، وعرفت هذه الحجة بحجة الوداع، وحجة الإسلام وحجة البلاغ، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس ولم يحج بعدها، وقد بلغ فيها الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن قد بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه، وقد أوضح شريعة الحج، ونزل قوله تعالى وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. حين أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر، قدم إلى المدينة بشر كثير يريدون أن يرافقوا ويأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه أصول الشريعة وينهلوا من نبع الحكمة وليعملوا كما سيوضح لهم في منهاج وشريعة ويطبقوا الأحكام التي سيلقيها عليهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ثم مضى، ووقعت له في مسيره أحداث كثيرة تناولها الفقهاء بالتحليل واستفادوا منها لبسط الشرائع واستنتجوا منها أبوابا وأحكاما. وكان عليه الصلاة والسلام يري الناس مناسكهم ويعلمهم سنن حجهم، وخطب خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني ليث فقتله هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ وقد ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبا أخرى في مزدلفة ومنى، فأكد في عرفات أن عرفة كلها موقف، وقال حين وقف في قزح صبيحة المزدلفة: هذا الموقف وكل المزدلفة موقف. ثم لما نحر بالمنحر في منى قال: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في إحدى خطبه في منى: لا ترجعوا من بعد يا كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، بعد أن علم الناس كيفية أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وبعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها. لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عددا من المبادئ أكد وأوصى أمته على التمسك بها، فأعلن عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض، وحرم الظلم والربا، وأعلن عن حقوق المرأة والاعتراف بها، وكذلك حقوق الزوج والزوجة، وحرم الوصية للوارث، وبين قانون التوارث كما جاء في القرآن العظيم، وحرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم، وأخبر أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وحذر من الكذب فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقرر أن التفاضل بين الناس لا بالحسب أو بالنسب، وإنما يكون بالتقوى، وأوصى بالأرقاء. لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من شهر صفر سنة 11 للهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لغزو الروم، ثم دعا أسامة بن زيد فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم، وأسرع في السير تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العيون والطلائع أمامك. فلما كان يوم الأربعاء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: أغز باسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله. فخرج بلوائه معقودا وعسكر بالجرف، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انضم إلى جيش أسامة، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم رضي الله عنهم أجمعين. فتكلم القوم فقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة، فصعد المنبر وقال: ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أباه من قبله، وأيم الله إن كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمخيلان لكل خير، واستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. وفي يوم الاثنين قال لأسامة: أغد على بركة الله. فودعه أسامة وخرج إلى معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينما هو يريد الركوب جاءه من يخبره بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فعاد المسلمون من الجرف إلى المدينة. فلما بويع لأبي بكر أمر جيش أسامة بالحركة إلى هدفه، فكلم المسلمون أبا بكر بإبقاء جيش أسامة للدفاع عن المدينة بعد أن ارتدت العرب، فأبى أبو بكر. وخرج أسامة في هلال ربيع الآخر سنة 11، وسار إلى أهل أبنى 20 ليلة، فشن عليهم الغارة فقتل وأسر، ثم عاد إلى المدينة. وخرج الخليفة أبو بكر في جمع من المهاجرين والأنصار يستقبلونهم. وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة، فأرسل حامية لتقيم بالبلقاء، وبقيت هناك حتى فتوح الشام. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من سم أصابه منذ العام 7 الهجري، فقد تناول بعد فتح خيبر قطعة من لحم شاة مسمومة مشوية قدمتها له زوجة سلام بن مشكم اليهودية، ورغم أنه قد لفظ اللقمة ولم يبتلعها، فإن نوعية وكثافة السم الذي احتوته قد أثر عليه. بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في أواخر شهر صفر وأوائل شهر ربيع الأول من العام 11 الهجري، أي بعد عودته بثلاثة أشهر، ألم به المرض، وطلب يومئذ من مولاه أبي مويهبة أن يصحبه في جوف الليل إلى بقيع الغرقد، لأنه أمر أن يستغفر لأهله. وعندما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة،